بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والعرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه. محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا المقطع من هذه العقيدة تعلق بالكلام عن العرش والكرسي، ولازم ذلك إثبات الاستواء لله جل وعلا، ثم الكلام عن علو الله وإحاطته وغناه. وبين أيدينا في هذا المقطع الذي سمعت سبع مسائل. قال رحمه الله: والعرش الكرسي حق، حق أي ثابت، نؤمن به ونعتقد بوجوده. فالعرش حق والكرسي حق، وذلك لأنه قد ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الإخبار به وببعض ما يتعلق به من الصفات والأحوال على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. والبحث في العرش والكرسي بحث يتعلق بمسائل الغيب، وله أيضا تعلق بباب الصفات، لأن العرش يتعلق به إثبات صفة الاستواء له سبحانه عليه، والكرسي يتعلق به إثبات القدمين لله جل وعلا. فصار البحث في العرش يتعلق به البحث في صفة اختيارية، والبحث في الكرسي يتعلق به البحث في صفة ذاتية. ناهيك عن مسائل أخرى تتعلق بهذا الباب كالإيمان بالملائكة، من حيث أن العرش له حملة من الملائكة، إلى غير ذلك من المسائل التي تندرج تحت هذه الجملة. المسألة الأولى هي الإيمان بالعرش. والعرش في اللغة هو سرير الملك الذي يجلس عليه، وهذا المعنى اللغوي قد جاء في الأدلة كقوله تعالى: ولها عرش عظيم، قال نكروا لها عرشها ورفع أبويه على العرش، في أدلة من هذا القبيل عدة. ومادة عرش تدل على علو وارتفاع، ولذا جاء في كتب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما سمي العرش لارتفاعه. فهذه المادة تدل على ارتفاع، ومن أجل ذلك قيل لسرير الملك أو سرير الملك قيل له عرش، لأنه يكون شيئا مرتفعا عن بقية الحاضرين حوله، فمن هذا سمي العرش عرشا. وهذا المعنى اللغوي ملاحظ كما سيأتي في المعنى الشرعي. أما العرش في الشرع وهو الذي جاءت النصوص بإثباته وإثبات استواء الله جل وعلا عليه في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وجاء أيضا ذكر شيء من صفاته وأحواله، فإن المراد به هو مخلوق عظيم خصه الله جل وعلا باستوائه عليه، وهو مخلوق عظيم له قوائم وحملة وهو سقف العالم. هذا توضيح لمعنى العرش الذي نؤمن به معشر المسلمين. وعندنا في موضوع العرش عدة مسائل. المسألة الأولى المتعلقة بالعرش ما جاء في النصوص من صفاته وأحواله. العرش عرش الرحمن أعني قد تكرر ذكره في كتاب الله جل وعلا في 21 مرة، كما جاء ذكره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه ذو العرش، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، رفيع الدرجات ذو العرش. كما أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه رب العرش، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، في أدلة من هذا القبيل عدة. فهذا يدلك على أنه مخلوق عظيم، ولو لم يكن إلا أن الله سبحانه وتعالى خصه باستوائه عليه لكفى بذلك تعظيما له. ولذلك وجدنا في النصوص أنه موصوف بكونه عظيما وكريما ومجيدا. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه رب العرش العظيم، وكذلك الله سبحانه وتعالى وصف هذا العرش بأنه كريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وكذلك هو عرش مجيد. قال سبحانه قال جل وعلا ذو العرش المجيد، وهذا على قراءة حمزة والكسائي وخلفي العاشر، والجمهور على الرفع باعتباره صفة لله سبحانه وتعالى، لكن على القراءة الأخرى هو صفة ونعت للعرش. وفي دعاء الكرب الثابت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فها هنا أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرش بأنه عظيم وكريم. إذن هذا مما دلت الأدلة على وصف أو مما دلت الأدلة على صفة هذا العرش أنه عظيم وكريم ومجيد. ومن ذلك أيضا أنه ذو قوائم، والله عز وجل أعلم بعددها. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا أو آخذا بقائمة من قوائم العرش. فهذا دليل صحيح على أن هذا العرش له قوائم، والله جل وعلا أعلم بعددها كما هو سبحانه أعلم بكيفيتها. أيضا مما دلت الأدلة عليه في شأن العرش أن له حملة من الملائكة، قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله، إذن للعرش حملة وأيضا ملائكة يكونون حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله، وقال سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وحملة العرش الذين يحملونه يوم القيامة ثمانية، وهم على الصحيح ثمانية ملائكة، وليس الوارد ثمانية صفوف من الملائكة أو ثمانية أجزاء من الملائكة من تسعة كما قيل، إنما الصحيح أنهم ثمانية من الملائكة العظام. وثبت في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. سبحان الله العظيم، انظر إلى هذه العظمة في خلق الله جل وعلا. وإذا كان هذا شأن المخلوق فكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الله سبحانه أعظم وأعظم. إذا كان ما بين شحمة الأذن والعاتق، يعني في هذه فيما يقابلنا في هذه المسافة فقط، مسيرة 700 عام. ومثل هذا يا معشر الإخوة ينبغي أن يتأمله الإنسان تدبرا مستذكرا مستفيدا. فلم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر عبثا، إنما هذا لأجل أن تقف أمامه مليا تتأمل وتتدبر، وكل ذلك لا شك أنه سيكسبك تعظيما لله سبحانه وتعالى وخضوعا أمام عظمته جل وعلا. هذا ملك كريم خاضع لعظمة الله سبحانه وتعالى مع ما هو عليه من هذا الكبر والعظمة، فكيف بك يا ابن آدم يا من لا تساوي شيئا البتة أمام هذه العظمة؟ وهذا مخلوق من جملة مخلوقات كثيرة لله سبحانه وتعالى، وأنت لست بشيء أمام هذه العظمة. ثم ينتابك الكبر والغرور وترى نفسك بعين الفضيلة واستحسان العمل، ولربما استكبرت عن الخلق، ولربما كان منك ما يكون من عصيان لله سبحانه وتعالى واستكبار على أمره، وأنت لست بشيء في مخلوقات الله العظيم سبحانه وتعالى. فهذا الحديث وأمثاله مما يصيب قلب المؤمن بالرجفة والخوف والخضوع للعظيم سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بحملة العرش ما قال حسان بن عطية رحمه الله وهو تابعي جليل، قال إن حملة العرش 8 ملائكة، 4 يقولون سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، و4 يقولون سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، يقولون هذا بصوت رخيم حسن. وهذا الأثر أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة وقواه الذهبي رحمه الله في كتابه العلو. أيضا مما يتعلق بحملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح مسلم أن الله جل وعلا إذا قضى أمرا فإن هؤلاء الملائكة يسبحون، ثم يسبح أهل السماء التي تليهم بتسبيحهم، وهكذا حتى يسبح أهل السماء الدنيا، ثم تقول الملائكة أهل السماء الذين هم أقرب إلى حملة العرش ماذا قال ربنا، فيخبرونهم، ثم من بعدهم يخبرونهم، وهكذا يتخابر الملائكة عليهم الصلاة والسلام في شان ما أخبر الله جل وعلا به. أيضا مما يتعلق بالعرش قد جاءت الأدلة به ونحن نؤمن به بمجيء الدليل عليه، أن العرش له ظل، وأن الاستظلال بهذا الظل من إكرام الله عز وجل وإنعامه على من شاء من عباده يوم القيامة. وقد جاء في هذا عدة أحاديث، منها ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيضا مما جاء في شأن العرش مما جاء في النصوص أن العرش يعلق به ما شاء الله أن يعلق، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرحمة معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أيضا في شأن قناديل الشهداء، قال صلى الله عليه وسلم عن الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ومما جاء أيضا في النصوص في شأن العرش إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. فهذه بعض الأمور المتعلقة بالعرش مما دل الدليل عليه ونؤمن به معشر أهل الإسلام مما دل عليه الكتاب والسنة. ويبقى بعد ذلك البحث في المسألة الثانية، وهي خصائص العرش. والبحث في خصائص العرش بحث أخص من سابقه. فالمقصود بخصائص العرش ما تميز به العرش دون بقية المخلوقات. ويمكن من خلال التأمل في الأدلة استخلاص 6 خصائص. أول ذلك أن العرش قد خصه الله جل وعلا باستوائه عليه، وهذا أمر بين واضح وسيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله. ثانيا أن العرش أعلى المخلوقات، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، أو وفوقه عرش الرحمن. ما الفرق وفوقه؟ هذه الكلمة إيش هي؟ ظرف مكان. وفوقه عرش الرحمن مبتدأ، خبره عرش الرحمن مبتدأ وخبر، والمقصود بأنه فوقه يعني أنه سقفه عرش الرحمن، يعني سقف الفردوس عرش الرحمن. ونقل ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية عن المزي رحمه الله أنه استحسن القول الثاني، أنه قال هذا أحسن، يعني القول أو رواية الحديث بأنه فوقه، يعني أن العرش سقف الفردوس. والمستفاد من هذا الحديث أن العرش أعلى المخلوقات، وذلك لأن لا شيء أعلى منه من المخلوقات إذ هو سقف المخلوقات، فالجنة فوق السماوات السبع، ولا شيء فوق الجنة إلا عرش الله عز وجل الذي استوى عليه، فبذلك يكون العرش أعلى المخلوقات. وهذا الذي توارد عليه أهل السنة قاطبة، أن العرش هو أعلى المخلوقات. الخاصية الثالثة أنه أكبر المخلوقات، فلا نعلم في النصوص خبرا عن مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا أكبر من العرش. ويدل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه جمع من أهل العلم كابن خزيمة في التوحيد والطبري وغيرهما بإسناد صحيح، أنه رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فهذا يدل على أنه شيء كبير جدا. ويدل على هذا أيضا ما جاء عند ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الحديث له طرق وقواه جمع من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات. فهذا يدلك على أنه مخلوق كبير جدا، بل هو فيما نعلم أكبر المخلوقات التي جاءنا خبر عنها، والعلم عند الله. الأمر الرابع أن العرش أثقل المخلوقات، وقد نبه على هذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية، أن زينة العرش أثقل المخلوقات، واستدل على هذا بما ثبت في صحيح مسلم من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها الكلمات الأربع، ما هي؟ سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. فبين رحمه الله أن المقام مقام ذكر أعظم الأشياء، فلما وصل الكلام إلى الزنة والثقل ذكر ماذا؟ العرش. فدل هذا على أنه أثقل المخلوقات، والعلم عند الله جل وعلا. الأمر الخامس أن العرش قد خلقه الله جل وعلا بيده، وهذه خاصية يشترك فيها مع ثلاثة من مخلوقات الله جل وعلا، فهي خاصية مشتركة بين أربع مخلوقات لله جل وعلا، كما مر بنا في الدرس الماضي فيما أظن من قول ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عدن. وهذا الأثر أخرجه جمع من أهل العلم كأبي الشيخ في العظمة وغيره، وقواه أبو جود إسناده الذهبي رحمه الله في العلو، بل قال الشيخ الألباني رحمه الله إنه صحيح على شرط مسلم، وهذا الأثر له حكم الرفع والله أعلم. الأمر السادس، وهذا أيضا مما يختص به مع بعض مخلوقات الله جل وعلا، وهو أنه لا يفنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجلد 18 من مجموع الفتاوى، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة على أن من مخلوقات الله ما لا يفنى كالعرش والجنة والنار. ويشهد لهذا الحديث السابق الذي فيه وفوقه عرش الرحمن، هذا مما يدل على أن هذا العرش لا يفنى لأن الجنة لا تفنى، والمسألة كما سمعت محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. فهذا من ما جاء فيما وقفت عليه من خصائص العرش، والله تعالى أعلم. يبقى بعد ذلك مسألة ثالثة تتعلق بالأقوال المخالفة في العرش، وقد خاض أهل الضلال في هذا المقام خوضا بغير علم، وتكلموا في هذه المسألة مسألة العرش التي هي مسألة غيبية بغير علم وبما يخالف أدلة الكتاب والسنة. ومن ذلك أن كثيرا من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية قد قالوا إن العرش هو الملك، فإذا قيل عرش الرحمن فالمراد أنه ملك الرحمن، فالعرش هو الملك. ومن الأقوال الضالة أيضا قول المتفلسفة كابن سينا وأضرابه إن العرش هو الفلك التاسع الذي يسمى فلك الأفلاك أو الفلك الأطلس. ولا شك أن من اطلع على شيء مما جاء في ذكر العرش لا يقطع بأن هذين القولين من البطلان بمحل، وذلك أن الأدلة تدل على أن العرش بخلاف ما قيل. فيا لله العجب، كيف يكون العرش الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه هو الملك، وهو سبحانه قد قال وكان عرشه على الماء، أفيفهم أن ملكه على الماء؟ ويا لله العجب، ألم يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مروي في أصح كتب الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام قد رآه أو أخبر أنه سيراه إذا أفاق عليه الصلاة والسلام آخذا بقائمة من قوائم العرش؟ فهل يقال إن موسى كان آخذا بقائمة من قوائم ملك الله عز وجل؟ كيف يفهم هذا؟ ويا لله العجب من هؤلاء القائلين بهذا القول، ألم يقرأوا قول الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ أفيفهم أحد هذه الآية على أن هناك ثمانية من الملائكة تحمل ملك الله جل وعلا؟ أفيقول هذا من يدرك ما يقول؟ يا لله العجب من هؤلاء، ألم يسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ؟ أفيكون ملك الله جل وعلا هو الذي اهتز؟ إذن هذا القول قول باطل ترده لغة العرب، فإن العرش في اللغة شيء والملك شيء آخر، وترده صرائح النصوص كما سمعت فيما مضى، ويرد هذا أيضا إجماع السلف الصالح، إنهم مطبقون على أن العرش ليس هو ملك الله جل وعلا، إنما هو ذاك المخلوق العظيم الذي جاء في الأدلة ما جاء من وصفه، وخصه الله جل وعلا باستوائه عليه. وما سبق يدل بدلالة واضحة أيضا على بطلان من قال من هؤلاء المتفلسفة بأن العرش هو الفلك التاسع، ويكفي في رد هذا القول بأن يقال: ما الدليل على هذا؟ من أين لكم ذلك؟ ومن الذي أخبركم بهذا؟ إنما هذا من الرجم بالغيب والقول في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، والله المستعان. فهذا من جملة المسائل التي تتعلق بموضوع العرش. والمؤلف رحمه الله قد جمع إلى إثبات العرش إثبات الكرسي، فقال: والعرش والكرسي حق. والعلاقة بين الكرسي والعرش علاقة واضحة، فإن الكرسي بين يدي العرش، فناسب أن يكون الكلام عنه عقيب الكلام عن العرش. والكرسي لم يرد اصطلاحا في كتاب الله جل وعلا إلا في موضع واحد في آية الكرسي التي سميت به: وسع كرسيه السماوات والأرض. والأمر فيه لا شك بخلاف العرش، فالعرش أكثر ورودا في أدلة الكتاب والسنة. تعريف الكرسي في الشرع يعني حيث جاء ذكره في آية الكرسي أو في ما سيأتي من أدلة من السنة أو من الآثار، هو أن يقال إنه مخلوق عظيم من مخلوقات الله جل وعلا، يكون بين يدي العرش، وهو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل يكون بين يدي العرش، وهو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. وكونه موضع قدمي الله جل وعلا ثبت هذا عن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عن أبي موسى الأشعري، ومثل هذا محمله عند أهل العلم محمل التوقيف. وهكذا توارد السلف رحمهم الله، فالآثار في هذا كثيرة عن التابعين وأتباعهم، وهلما جرى بين أهل السنة والجماعة إلى اليوم، فهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. هناك أقوال شاذة أخطأ فيها قلة من أهل العلم، وهذه لا تقدح في اتفاق أهل السنة على تقرير أن الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الموضوع أقوال مخالفة للحق. أشهر ما قيل في معنى الكرسي أنه علم الله جل وعلا، ففسر هؤلاء قوله تعالى: وسع كرسيه، أي وسع علمه السماوات والأرض. وهذا قول الجهمية وكثير من المتكلمين فسروا الكرسي بأنه علم الله سبحانه وتعالى، وأخطأ بعض علماء أهل السنة فتبنوا هذا القول لا باعتبار المأخذ الذي لأجله قال المتكلمون ما قالوا، فإنه فر من إثبات الكرسي الذي هو مخلوق عظيم بين يدي العرش فرارا من إثبات القدمين لله سبحانه وتعالى، فجنحوا إلى أن الكرسي هو علم الله جل وعلا. فالمأخذ هنا راجع إلى التأصيل العقدي عندهم من نفي هذه الصفات الخبرية لله جل وعلا، وهي في زعمهم مهمة للتشبيه تقتضي التجسيم. وأما من أخطأ من أهل العلم كطبري رحمه الله، وإن كان قد حصل عنده شيء من التذبذب فرجح أن الكرسي هو علم الله جل وعلا، وفي موضع مال إلى قول آخر سيأتي وهو أن الكرسي هو عرش الله جل وعلا، فلا فرق بين الكرسي والعرش. ولكن أخذه في هذا هو ظنه أن هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا شك أنه مروي عن ابن عباس أن الكرسي ماذا؟ علم الله جل وعلا، وأخرج هذا الطبري رحمه الله في تفسيره، ولكن هذا الأثر ضعيف ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ففيه رجل ضعيف اسمه جعفر الأحمر وجعفر الأحمر، فهذا رجل ضعيف ثم هو مخالف للثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل هو متفق على صحته عنه أن العرش موضع القدمين، أن الكرسي عفوا موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. القول الثاني أن العرش أن الكرسي هو العرش نفسه، فيكون معنى وسع كرسيه يعني وسع عرشه، وهذا أيضا نحى إليه طائفة من المتكلمين فرارا من إثبات القدمين لله جل وعلا، وروي هذا عن الحسن البصري، وبعض أهل العلم ظن ثبوت هذا عنه رحمه الله، والحق أنه ليس بثابت عنه، فهذا الأثر أخرجه الطبري أيضا، ولكن في إسناده رجل ضعيف اسمه جويبر، فلا يصح هذا الأثر عن الحسن رحمه الله. والقول الثالث تأويل الكرسي بقدرة الله جل وعلا وملكه، تأويل الكرسي بقدرة الله جل وعلا وملكه، فيكون معنى وسع كرسيه يعني وسع ملكه وقدرته السماوات والأرض. قريب من هذا القول الرابع، وهو أن الكرسي في الآية تصوير لعظمة الله جل وعلا، ليس هناك كرسي حقيقي، وإنما هو مجرد تصوير لعظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره بعض المتكلمين. وهذان القولان في غاية البعد كما لا يخفى، وما قيل مخالف للغة وللأدلة وللآثار ولإجماع السلف، فإن الكرسي في اللغة والنصوص جاءت بلسان عربي مبين، أين الكرسي من ملك الله وسلطانه وقدرته وعظمته إلى آخره، أين هذا من هذا؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه، كما سبق أن ذكرت لك. وهل يمكن أن نحمل هذا الحديث على أن المراد هو ملك الله وسلطانه؟ أجيبوا يا جماعة، لا يمكن ذلك، لا يمكن أن يحمل هذا على هذا، وأن يقال فضل الكرسي الذي هو ملك الله وقدرته وسلطانه وعظمته، فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات، يعني ملك الله وعظمته وقدرته شيء ماذا؟ ليش؟ صغير بالنسبة للعرش سبحان الله. كيف يقال هذا؟ والعرش من ملكوت الله جل وعلا ومن مخلوقات الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبره. فكيف يقال إن ملك الله وعظمته، إن ملك الله وعظمته هي الكرسي الذي جاء في النصوص؟ هذا لا يمكن أن يقال. ثم إن الله جل وعلا قد قال وسع كرسيه السماوات والأرض، مع أن قدرة الله أعظم من ذلك، أليس كذلك؟ فالله على كل شيء قدير، فكل شيء من موجود أو معدوم فالله سبحانه وتعالى عليه قدير، فعظمة الله عز وجل وقدرته أعظم من هذا بكثير. كيف يمكن أن يقال هذا الأمر؟ وما هذه التأويلات إلا من جراب الكلام المذموم، كما أشار هذه الإشارة اللطيفة الشارح ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على هذه العقيدة. ولو أن هؤلاء الخائضين لزموا جادة السلف لما تفرقت بهم السبل، ولا قالوا بالحق الواضح المبين الذي درج عليه السلف الصالح مما هو مستفاد من أدلة الوحي. من أقوال الضالة في شأن الكرسي أيضا قول المتفلسفة أن الكرسي هو الفلك الثامن الذي يحيط به الفلك التاسع الذي هو العرش، فالعرش هو الفلك التاسع والكرسي هو الفلك الثامن، وما هذا إلا ضرب من الهذيانات التي لا تقوم على أثارة من علم البتة. ومما قيل وهو السادس قول في الحقيقة هو عجيب، وهو ما ذكره الرازي في تفسيره، إنه لما جاء إلى ذكر الكرسي ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قد قال إن الكرسي موضع القدمين، ثم عقب على هذا بقوله ويبعد أن يقول ابن عباس إنه موضع قدمي الله عز وجل، فوجب رده، يعني فوجب رد هذا القول أو حمله على أنهما قدمان لروح، أن أنهما قدما روح القدس يعني جبريل أو ملك آخر من الملائكة العظام. فهمتم؟ فأقول إن هذا القول في الحقيقة لا ينقضي منه العجب. فأولا هذا أثر ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يختلف العلماء في ثبوته عنه، وهذا الرجل يقول إنه ماذا؟ يبعد. وحق لقائل أن يقول بناء على ماذا يبعد؟ كيف يكون التعامل مع الآثار عند أهل العلم؟ بالنظر إلى أسانيد، وثمة مقاييس معلومة عند أهل العلم بها يعرف صحة الإسناد من ضعفه، وليست القضية قضية أهواء. والله هذا الأثر يناسبني فأثبته، وهذا لا يناسبني فأقول يبعد، هكذا بطرف اليد يشير الإنسان يبعد. أن ابن عباس يقول هذا القول. ثم الأدهى والأمر هو أن يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول موضع قدمي الرب سبحانه، وهو يقول لا، هذا موضع قدمي روح القدس أو موضع قدمي ملك عظيم من ملائكة الله. كيف يمكن أن يكون هذا؟ يعني ابن عباس يقول قدم الرب وأنت تقول هما قدم جبريل أو أحد الملائكة؟ يعني أنا لا أدري في الحقيقة كيف يمكن أن يكون هذا. هل يمكن مثلا أن نؤول فنقول ثمة حذف، فموضع قدمي الرب يعني موضع قدمي جبريل الذي هو ملك من ملائكة الرب، هكذا يعني تضع سطر كامل تضيفه من عندك حتى تقيم الآثار وفق ما يهوى الإنسان. هل يمكن أن يتعامل مع الأدلة والآثار بهذا النهج؟ لو طردنا هذا المسلك، إذا أمكن أن نقول هذا في هذا الأثر وقد قاله هو وغيره من أصحابه حتى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أقول لو طردنا هذا المسلك في التعامل مع الأدلة والآثار كيف سيكون حال هذه الأدلة، بل كيف ستكون هذه الشريعة كلها؟ ستصبح نهبا لذوي الأهواء تلاعبون فيها كيفما شاء، كل إنسان لا يهوى أو لا يوافق هواه شيء جاء في النصوص فإنه يمكن أن يدعي أن ها هنا حذفا وأن هذا من قبيل مجازي الحذف ويدخل في الأدلة ما شاء، وهكذا تنقلب هذه الشريعة وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر بعيد عما جاء في وحي الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذا أنموذج للمنهج الذي يسلكه المتكلمون في التعامل مع الأدلة. واعلم يا رعاك الله أن هذا وأمثاله إنما أتوا من إصابتهم بداء خطير ومرض عضال هو مرض التشبيه، فما نفروا هذا النفور ووقعوا في هذه السقطات العظيمة إلا لكونهم قد فهموا من هذه الأدلة أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات هو كالمضاف إلى المخلوق، لذلك نفروا هذا النفور الشديد وأتوا بهذه العجائب والغرائب. ولو أنهم عظموا الله حق تعظيمه، قدروه حق قدره، واعتقدوا حقا وصدقا أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، لم احتاجوا إلى كل هذا الخبط والخلط. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. انتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة، ألا وهي الاستواء على العرش. فأشير إلى هذه المسألة إشارة، وهي وإن لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله، لكن إذا ذكر العرش فمن لازم الكلام عن العرش الكلام عن استواء الله جل وعلا، فإن هذا العرش ما شرف إلا باستواء الله سبحانه وتعالى عليه. فلعل من المناسب أن يشار إلى صفة الاستواء في هذا المقام. واستواء الله جل وعلا على العرش هو علوه وارتفاعه واعتداله عليه، فهذا الذي يعرفه أهل اللغة قاطبة فاستوى على هذه الجملة تتضمن معنيين. الأول هو الاعتدال على الشيء، عفوا هو الاعتدال، فإن مادة سوية تعني في كل مواردها الاعتدال، تعني الاعتدال. ثم بعد ذلك يضاف إلى هذا معنى آخر بحسب الحرف الذي يعدى به الفعل، وها هنا الحرف الذي وصل به فعل الاستواء هو حرف الاستعلاء، ألا وهو على، فانضاف إلى هذا معنى العلو والارتفاع، فصار معنى استوى على العرش على وارتفع عليه مع اعتدال. وقد نقل ابن القيم رحمه الله إجماع أهل اللغة كما في مختصر الصواعق، نقل إجماع أهل اللغة على أن الاستواء على الشيء هو العلو والارتفاع مع الاعتدال، فلا يقال لمن على شيئا وهو مائل وليس بمعتدل إنه ماذا؟ إنه مستو. وسبقه إلى هذا التقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. المقصود أن استواء الله جل وعلا فعل يفعله الله جل وعلا، وهذه صفة فعلية اختيارية لله جل وعلا، فهو سبحانه استوى على العرش كيفما شاء سبحانه وتعالى، والله أعلم بكيفية هذا الاستواء. وقد جاء الدليل على استواء الله جل وعلا على العرش في كتاب الله جل وعلا في 7 مواضع: أعراف يونس ورعد، ثم في طه فرقان السجدة والحديد بها استوى. فهذه من جملة الأدلة إضافة إلى ما جاء في السنة وآثار الصحابة من إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. وأما أهل البدع فإنهم قد خاضوا خوضا عظيما في نفي استواء الله جل وعلا على عرشه، ونفوا أن يكون الله جل وعلا قد استوى استواء حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. والسبب في هذا التأصيلات الكلامية التي أقاموا عقائدهم عليها، من ذلك الأصل الكبير الذي هو ينبوع البدع، دليل حدوث الأعراض، فإنهم زعموا أنهم ما أثبتوا حدوث العالم والذي ينبني عليه إثبات الصانع وقدمه، ما أثبتوا حدوث العالم إلا بحدوث الأجسام، وما أثبتوا حدوث الأجسام إلا بحدوث الأعراض. وإذا كانت الأعراض حادثة فالحادث لا يقوم إلا بحادث، ونزلوا هذا بعد أن فرحوا بما عندهم من العلم، نزلوا هذا وطردوهم فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا. وأحيانا تجدهم ينفون استواء الله بناء على دليل آخر وهو دليل الاختصاص، فقالوا إن كون الله جل وعلا مستويا على عرشه هو في حقيقته تخصيص له بهيئة وقدر كيفية، وكل مخصص فلا بد له من مخصص، وجعلوا ما يتعلق بالمخلوق مضطردا في حق الخالق سبحانه وتعالى. وتارة يذهبون إلى نفي التجسيم عن الله جل وعلا، فيزعمون أن إثبات الاستواء يقتضي تجسيم الله جل وعلا، فلا يستوي إلا ما هو جسم، والجسم والحدوث متلازمان، كل جسم فهو حادث، إذن لا مفر إلا أن ننفي استواء الله جل وعلا، هكذا يقولون. لو تأملت لعدت إلى ما ذكرته لك سابقا، ما أتي القوم إلا بإصابتهم بمرض التشبيه، كل كلامهم نابع من أن صفة الله عز وجل كصفة المخلوق يلزمها ما يلزم صفة المخلوق، وبناء على هذا نفروا هذا النفور، فما قدروا الله حق قدره، واعتقدوا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وما انتهوا عما نهاهم الله جل وعلا عنه، فلا تضربوا لله الأمثال، فما كان منهم إلا أن خاضوا هذا الخوض وانتهكوا حرمة النصوص وأتوا بأشياء عجيبة. ومن أشهر ما قالوا بعد أن نفوا وأنكروا ما أثبت الله عز وجل لنفسه، قالوا نؤول الاستواء بالاستيلاء، والحقيقة أنهم ما صنعوا شيئا، لأنه إذا كان لا يستوي إلا ما هو جسم فإننا نقول تنزلا معهم في الجدال إنه لا يستولي إلا ما هو جسم، فإن قالوا أنتم وقعتم في خطأ ها هنا فإننا نعني استيلاء يليق بالله، فإننا نقول وأنتم قبل هذا قد وقعتم في خطأ، حيث إننا نقول إن الله يستوي استواء يليق به، وكل ما تجيبون به فهو مردود عليكم في قولكم. فالحقيقة أنهم ما صنعوا شيئا، فروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه. ولعل من المناسب هنا أيضا أن أشير إلى خطأ عجيب وقع فيه الرازي، فإنه قد ذكر في سياق نفي استواء الله جل وعلا وفوقيته على العرش، قال لو كان الله فوق العرش، ذكر هذا في أساس التقديس، لو كان الله فوق العرش لكان المعقول أن يخلق العرش قبل السماوات والأرض، لأن هذا محل استوائه، فالمعقول أنه ماذا قبل أن يخلق السماوات والأرض يخلق إيش العرش. قال والواقع خلاف هذا، أو قال والمعلوم خلاف هذا، وهو أنه خلق العرش بعد السماوات والأرض، واستدل بقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إيش ثم إيش استوى، وليس خلق. شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثالث فيما أظن من نقد التأسيس بدأ ردعه على هذا بأن تلا قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كيف يعني أن هؤلاء لا يستدلون، وقد نص رحمه الله في هذا الموضع على هذا وفيما قبله أيضا على أن هذا وأضرابه من المتكلمين لا يستدلون بدليل من القرآن إلا وفي الدليل ما يدل على نقيضه، فالاتفاق والإجماع بين أهل العلم قاطبة على أن خلق العرش متقدم على خلق السماوات والأرض، وإنما الذي في الآية كونه استوى وليس خلق، استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وهذا بين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس الله جل وعلا قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، إذن العرش إيش يا جماعة كان موجودا من قبله، وفي البخاري من حديث عمران رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء ثم، هكذا اللفظ في رواية عند البخاري، ثم خلق السماوات والأرض. قال: وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وخلق في الذكر كل شيء ثم، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. قال إيش؟ ثم. إذن العرش كان موجودا ثم الله جل وعلا خلق السماوات والأرض. ثم يقال القضية راجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومشيئته مقترنة بحكمته تعالى، وأن لعقولنا الضعيفة أن تحيط علما بحكمة الله. هب تنزلا أن ما قلته صحيح، ولكن يمكن أن يقال إن هذا المعقول الذي عقلته يتعلق بشيء تعلمه في المخلوقات، لكن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى شيء آخر، فلله حكمة منه سبحانه وتعالى. فكيف تلقى دلالات النصوص خلف الظهور بناء على مثل هذه التعليلات العليلة؟ والله إن الإنسان لا يعجب من هذه الجرأة على النصوص. كيف أن القضية قضية ترجع إلى تشاغل بمعقولات؟ والله أنا أرى أن هذا غير صحيح، لأن العقل يقتضي كذا وكذا، هكذا يتحكم بمعقول غير صريح أصلا، ثم يهدم به دلالات ما جاء في الوحي، والله المستعان. انتقل بعد هذا إلى المسألة الرابعة، وهي تعليق على قول المؤلف رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه. كأني بالمؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على ما يدفع وسوسة من الشيطان قد يوسوس بها في نفوس بعض الناس، من أن استواء الله جل وعلا على عرشه يقتضي حاجته إلى العرش. ولعله أيضا أراد أن يرد على مقالة المتكلمين الذين نفوا استواء الله جل وعلا على عرشه بزعم أن هذا الاستواء يقتضي افتقار الله إلى العرش، وهذا ممتنع في حق الله جل وعلا. وقوله هنا وما دونه فيه إشارة إلى أن العرش أعلى المخلوقات، لأنه قال وما دونه، يعني كل شيء من المخلوقات بعد العرش، يعني هذه الجملة في قوة أن يقول الله جل وعلا مستغن عن العرش وعن جميع المخلوقات. هو في مقام بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه أو عن كل شيء من المخلوقات. فقوله وما دونه قد يفهم منها الإشارة إلى هذا المعنى، وهو معنى صحيح كما قدمت. المقصود يا رعاكم الله أن استواء الله جل وعلا على العرش هو قطعا وبالضرورة لا يستلزم حاجته سبحانه إليه ولا إلى حملته. ويدل على هذا نوعان من الأدلة متلازمان، نوعان من الأدلة متلازمان. الأول: كل دليل دل على غنى الله سبحانه وتعالى وعلى اتصافه بالغنى، ولا شك أن الله سبحانه غني غنى ذاتي، فيستحيل إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى غنيا، وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان كما قال ابن القيم رحمه الله. ومن تلك الأدلة قوله سبحانه: والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد المتصف بالغناء التام سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: فإن الله غني عن العالمين، غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله جل وعلا غني عن كل أحد، عن البشر وعن غيرهم. والنوع الثاني من الأدلة ما دل على افتقار المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قيام هذا الكون بالسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما إنما هو بالله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، ومعنى القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره، فكل شيء قام به سبحانه وتعالى. ولو أن الله جل وعلا تخلى عنه ولم يمده بعونه فإنه لا شك أنه مضمحل، كل شيء لا يمده الله سبحانه وتعالى بعونه فإنه مضمحل ولا شك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. المقصود أن الله جل وعلا ينزه وجوبا عن أن يكون محتاجا إلى العرش وإلى حملته كما هو حال المخلوقين، حيث إن الاستواء بالنسبة إلى المخلوقين يقتضي حاجة المستوي إلى المستوى عليه، أليس كذلك؟ وليس في المخلوقين ولا في المخلوقات مستو وهو غني عما استوى عليه، بل والمستوى عليه فقير إليه. هذا شيء ماذا؟ لا وجود له في المخلوقات، إنما هذا ثابت في حق الله جل وعلا. فالله جل وعلا غني عن العرش وعن حملته، ولا يفتقر إليهما ولا إلى غيرهما، بل العرش هو المفتقر إلى الله، العرش هو المحتاج إلى الله، وحملة العرش هم المفتقرون إلى الله وهم المحتاجون إلى الله جل وعلا. والله غني عن كل شيء. وقد جاء في بعض الآثار وروي مرفوعا ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حملة العرش ما أطاقوا حمل العرش حتى ألهمهم الله أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الله جل وعلا غني عن العرش وعن حملة العرش، فيجب أن يصان الاعتقاد باستواء الله على العرش من الظنون الكاذبة، من أن يظن أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى العرش أو إلى حملته. وهذه شبهة اعتمد عليها من اعتمد من المتكلمين الذين نفوا استواء الله جل وعلا على العرش. وأنت ترى أن القوم أوزاع ويضربون في النصوص ضرب عشواء، النصوص أشبه شيء، أعني النصوص التي لا توافق أهواءهم ولا يوافق ولا توافق دلالاتها أهواءهم، هي أشبه شيء عندهم بالصائل الذي يدفع من كل وجه وبأي وسيلة، المهم أن لا يثبت ما دل الدليل عليه من المعنى. ومن ذلك أنهم قالوا: لو كان الله مستويا على العرش لكان محتاجا إليه. نعود مرة أخرى فنقول: القوم غارقون إلى أعلى رؤوسهم في التشبيه، غارقون في بحر من التشبيه. إذا كان الله مستويا على العرش فشأنه كشأن المخلوق الذي إذا استوى على شيء، كما قال تعالى لتستووا على ظهوره، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، إذن أنت تحتاج إلى هذا الفلك وتعتمد في قيامك على هذا الفلك، صح ولا لا؟ إذن أنت فقير إليه، محتاج إليه، يصل إليك نفع من قبله، من السفينة أو من الدابة التي أنت قد استويت عليها. شأن الله عز وجل في زعمهم هو كشأن المخلوق، ولذلك نفوا استواء الله سبحانه وتعالى. إذن القوم غارقون في بحار من التشبيه. فنسأل الله السلامة والعافية من ذلك. المسألة الخامسة إثبات فوقية الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله حين قال محيط بكل شيء وفوقه، ونبه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية أن بعض النسخ فيها محيط بكل شيء فوقه، فجعل الضمير في قوله فوقه عائدا على العرش. إذن الله عز وجل محيط بكل شيء فوق العرش. طيب لماذا قالوا هذا؟ الأمر محتمل أن يكون هناك خطأ حصل من بعض النسخ، وانتشرت بعض النسخ بناء على هذا بحذف الواو، والاحتمال الآخر أن يكون هذا تصرفا من بعض أهل البدع والأهواء، أنهم حذفوا الواو فرارا من إثبات علو الله وفوقيته. وعلى كل حال هذا النهج، أعني تحريف النصوص، ليس بمستغرب عنهم، ولهم في مجموعهم نماذج وسوابق في هذا الأمر. فلا يستبعد أن بعض المبتدعة تسلط على هذه العقيدة وحرف فيها فحذف حرف الواو، لأن هذه الكلمة هي الكلمة الوحيدة التي فيها في هذه العقيدة التصريح بإثبات علو الله جل وعلا وفوقيته، فأراد أن يدفع ذلك ليمكن أن يوجه هذه العقيدة إلى ما عليه هؤلاء. وهذا لا شك أنه بعيد كل البعد، بل إن المعنى هنا لا يستقيم. إذا قلنا إن الله جل وعلا محيط بكل شيء فوق العرش، فسبحان الله العظيم، ما هذا؟ العرش هو أعلى المخلوقات، فإذا لا يمكن أن يستقيم هذا المعنى الذي ذكره. وعلى الجادة نقل أهل العلم هذه الجملة، فقد نقلها بإثبات الواو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقض أساس التقديس، وكذلك ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكذلك الذهبي في كتابه العلو، وهي على كل حال ثابتة لا شك في كثير من نسخ هذه العقيدة. المقصود أن هذه الجملة فيها إثبات فوقية الله جل وعلا على خلقه، والكلام يا رعاكم الله في الفوقية هو الكلام عن العلو ولا فرق. وكما أن علو الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام كلها ثابتة له تبارك وتعالى، فله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، يعني علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كذلك الفوقية تنقسم إلى هذه الأقسام. وعلو القدر وعلو القهر ليس محل خلاف بين أهل السنة والمتكلمين، إنما المعترك بيننا وبينهم هو إثبات العلو والفوقية الذاتية لله سبحانه وتعالى، وأن تصرف دلالات النصوص وهي أصرح ما تكون في إثبات هذا الأمر. ففي شأن الفوقية الله جل وعلا يقول: وهو القاهر ماذا؟ فوق عباده. فهذا لا شك أنه دليل على إثبات فوقية الله سبحانه وتعالى ذاتا. وها هنا قال المبتدعة إن الفوقية ها هنا فوقية القدر، يعني الشأن في هذه الآية كالشأن في قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، يعني هذه فوقية قدر. بعض العلماء أعلى قدرا من بعض. وهذا من عجائب الأقوال، يبتدئ الله سبحانه وتعالى هذا المعنى ابتداء، فيخبرنا بما يجب علينا أن نعتقد أن الله أرفع قدرا وأعلى منزلة من خلقه. أهذا يتناسب مع بليغ القول؟ أجيبوا يا جماعة، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وهل هذا إلا ما فيه شائبة من عدم إقدار الله عز وجل حق قدره؟ أفترى حكيما يقول ابتداء إن جواهر الألماس أرفع قدرا من قشر البصل والثوم؟ هكذا ابتداء، ما رأيكم؟ هل هذا يقدم عليه حكيم عاقل يدرك ما يقول؟ أجيبوا يا جماعة، أو هذا إنزال في الحقيقة من قدر الجواهر والألماس، صح ولا لا؟ كيف يقال إن ابتداء هكذا يقرر أن الله عز وجل أفضل من خلقه؟ وهل هذا محل بحث؟ وأما إذا كان المقام مقام رد على المشركين الذين سووا بين الخالق والمخلوق: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هنا يتناسب من الحكمة أن يذكر ذلك: الله خير أما يشركون. ها هنا مثل هذا يعيد العقول إلى نصابها ويرجعهم إلى الفطرة السوية، كيف تسوون بين الخالق سبحانه والمخلوق؟ أما أن يقال ابتداء هكذا الله عز وجل أفضل من خلقه، هذا لا يمكن أن يكون. وهبوا تسليما جدليا أن هذا قد حصل، فماذا أنتم قائلون في قوله تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم، ولا تعرف العرب في لغتها كلمة فوق مسبوقة بمن إلا والمراد فوقية الذات. إذا قلت هذا من فوق هذا، يعني أنه فوقه ذاتا، ولا يمكن أن يكون المراد ها هنا أن هذا أفضل من هذا. والله جل وعلا قد قال: يخافون ربهم من فوقهم. ومن الإشكالات المنهجية عند القوم أنهم إذا جاءوا إلى موضع دل السياق على أنه يراد به معنى، فإنهم يحفظون أو يفرحون بهذا الموضع فيعممونه ويجعلونه هو الجادة المسلوكة في كل موضع. فهمتم يا جماعة؟ يعني لما جاءوا إلى بعض المواضع فيها أن الفوقية تكون فوقية قدر ومنزلة، قالوا إذن خلاص اللغة العربية تدل على هذا، إذن نأتي إلى قوله: وهو القاهر فوق عباده، فنجعلها فوقية القدر. بناء على ماذا؟ بناء على أنه جاء في النصوص هذا، كقوله سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. هل هذا منهج صحيح؟ السياق يحدد المعنى، بل إن الكلام بسياقه الواضح الصريح يصبح نصا في المعنى فلا يحتمل غيره. بمعنى، هل إذا وجدنا الفوقية فوقية القدر في الآية السابقة يمكن أن نعممها أيضا في مواضع أخرى، كقوله تعالى مثلا عن صاحب يوسف إني أرى نعم أحمل فوق رأسي، أحمل إيش فوق رأسي خبزا. إذن يمكن أن نقول الخبز أفضل ها من رأسي. هل يمكن أن يقول قائل عاقل هذا القول يا جماعة بناء على أنه قد جاء في النص أو جاء في مجاري كلام العرب استعمال الفوقية في فوقية القدر؟ هل يمكن أن يقول هذا مثل يعني هل يمكن أن يقول هذا مثل هذا؟ يعني جاءوا مثلا قالوا والله وجدنا أن العرب تستعمل اليد بمعنى النعمة أو القدرة، فيقال لفلان علي يد، لولا يد عليك لولا يد لك علي لأجبتك، ماشي؟ فيقولون خلاص انتهت المشكلة، إذا جاء أن لله عز وجل يد إذن نحن نحملها على هذا الذي جاء في النصوص. هذا مسلك رديء. هل ستفعلون هذا في حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني اقطعوا قدرتهما؟ ما أدري كيف يمكن أن نقطع قدرة السارق أو نقطع نعمته. هل يمكن أن يقول قائل مثل هذا القول؟ لماذا لا تطردون هذا المسلك في هذه الآية وأمثالها؟ لماذا تقولون يستحيل هكذا يقولون ونحن معهم يستحيل أن نحمل الآية في حد السرقة على هذا المعنى؟ لأن السياق إيش؟ لا يحتمل، السياق لا يحتمل هذا المعنى البتة. نقول والشأن في الأدلة التي دلت على إثبات اليد لله عز وجل أشد استحالة في هذا الحمل لو كنتم تنصفون، لكن أن لصاحب الهوى أن ينصف. على كل حال الأدلة على إثبات فوقية الله عز وجل أدلة كثيرة في الكتاب، في السنة، في آثار الصحابة، في صحيح البخاري أن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت زوجكن تفاخر أمهات المؤمنين بما كان لها من هذه الفضيلة، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. سبحان الله، هذا تقوله أم المؤمنين رضي الله عنها في أصح الكتب، والقوم عندهم من أعظم الجرائم إثبات فوقية الله جل وعلا وعلوه الذاتي، بل هذا عندهم ملازم لعبادة الأوثان، هذه الحقيقة ملازمة عندهم لعبادة الأوثان. وإن الإنسان والله لا يعجب من هذه الجرأة وهذه المعارضة لهذه الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس قاطبة، سوى من شذت وانحرفت فطرته من مسلمين ومن كافرين. وها هنا ملحظ لطيف نبه عليه ابن القيم رحمه الله، وهو أننا وجدنا في القرآن أنه إذا طارت مقالة في حق الله جل وعلا لا تليق به فإن الله سبحانه يبين بطلانها، صح ولا لا؟ مثلا وجدنا أن الله سبحانه بين بطلان مقالة من نسب إليه ولعنة الله على الظالمين أنه فقير، فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والسؤال كم نسبة الذين قالوا هذه المقالة بالنسبة للبشر؟ ها؟ قليل. ومع ذلك جاء التنبيه والبيان أن هذا من أبطل الباطل. طيب، اعتقاد علو الله جل وعلا على خلقه كم الذين قالوه من البشر؟ عجيبوا يا جماعة، هو الأصل في بني البشر جميعا مسلمهم وكافرين، بل حتى المتكلمون الذين تلوثت فطرتهم وانحرفت جبلتهم في حال الغفلة عما يعتقدون تجد أن الفطرة تظهر، تجد أنه دون أن يشعر ماذا يفعل؟ يشير برأسه، يشير بيده إلى أعلى، إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا كلام صحيح يا جماعة ولنا؟ هذا كلام صحيح مشهور. طيب، عقيدة في زعمكم هي في غاية البطلان وتقتضي تجسيم الله وتشبيهه، بل تقتضي أنه غير موجود، تقتضي أنه غير موجود، لأنه إذا نزلت القواعد الكلامية على هذه الصفة بالنسبة لهم فإن مقتضى هذا أن لا يكون الله جل وعلا الذي هو متصف بالأولية أنه موجود. أمر بهذا الشأن وبهذه الخطورة وبهذه الفداحة وقول بهذا الانتشار، ولا يأتي تنبيه على بطلانه ولا في موضع واحد. يعني إذا جئنا إلى أدلة العلو وجدنا أدلة كثيرة في الوحي تبلغ 1000 دليل كما يقول جمع من أهل العلم، بل تبلغ 2000 دليل كما يقول ابن القيم رحمه الله: والله يا قومنا، والله إن لقولنا 1000 يدل عليه، بل 2000 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. إذن عندنا أدلة من الوحي لا تكاد تحصى، حتى إن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ساق 18 نوعا تحت كل نوع ما شاء الله من أفراد الأدلة تدل على علو الله وفوقيته الذاتية، بل جعلها في النونية 21 نوعا. إذن أدلة كثيرة من الوحي، أدلة كثيرة من العقل، أوصلها ابن القيم رحمه الله في الصواعق إلى 30 دليلا عقليا. دليل الإجماع، إجماع السلف الصالح ومن بعدهم، بل إجماع البشرية جميعا. وتذكرون الأثر المشهور الصحيح عن الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاء به السنة من صفاته. هذا إجماع قطعي، والآثار في هذا لا تكاد تحصى إلا بصعوبة. إذن عندنا أدلة من الوحي، من العقل، من الإجماع، من الآثار، من الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، بل التي فطر الله الحيوانات عليها. ودونكم كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية تجدون بعض القصص التي أوردها ابن القيم رحمه الله في إثبات فطرة الحيوانات على علو الله جل وعلا. أقول فوق كل هذا عندنا وجه من الدلالة لطيف هو ما ذكرته لك، وهو إقرار الخلق على هذا الاعتقاد، لأنه لو كان اعتقادا باطلا لبين بطلانه. يعني كم عد نسبة المشركين الذين نسبوا فعل الفاحشة وهو الطواف بالبيت عراة إلى أمر الله جل وعلا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا إيش؟ والله أمرنا بها. جاء الرد: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكيف بهذه القضية العظيمة المنتشرة عند البشر جميعا؟ ما يأتي دليل واحد قط، بل الأدلة على إثباتها لا تكاد تحصى. أين يذهب بالعقول يا إخوته؟ ثم بعد هذا يأتون بعجائب وغرائب يزعمون أنها تنسف كل تلك الأدلة. الرازي في نقض التأسيس لما جاء إلى نفي علو الله سبحانه وتعالى قال: مما يستدل به الحشوية يعني أهل السنة قضية الفطرة، فطرة الناس، وأنهم جميعا يرفعون أيديهم إلى السماء إذا دعوا الله سبحانه وتعالى وتوجهوا إليه بالطلب، يقول هذا لا يدل على علو الله أبدا. ويرد هذا بأربعة اعتراضات، الاعتراض الأول يقول هذا الرفع ليس لأن الله في السماء، إنما لأن السماء قبلة الدعاء، هذا هو الاعتراض الأول وهو باطل قطعا. الزعم أن السماء قبلة الدعاء بدعة في دين الله وإحداث في دين الله، وليس على هذا دليل واحد من كتاب أو سنة، وليس في شريعتنا معشر المسلمين قبلتان، قبلة للصلاة وقبلة للدعاء، إنما هي إيش؟ قبلة واحدة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، والأدلة في هذا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا شيء مخالف لإجماع السلف، فلم يتفوه أحد قط من السلف أن السماء ماذا؟ قبلة الدعاء، بل إن مقتضى هذا القول لأن القبلة هي ما يستقبله الإنسان بوجهه، لذلك أنت في صلاتك تستقبل ماذا؟ مكة أو الكعبة، صح ولا لا؟ مقتضى هذا أننا إذا جئنا ندعو أننا نستلقي إذا كانت السماء إيش؟ قبلة الدعاء، لأننا سنجعلها قبلة، نستقبلها بماذا؟ بوجوهنا، كما نستقبل الكعبة بوجوهنا. ويكفينا من هذا كله أن هذا المعنى المذكور ما خطر بقلب أحد قط، اللهم إلا أن يكون متلوث الفطرة كالمتكلمين. أما أن أحدا يرفع يديه إلى السماء وفي خاطره وفي ذهنه أنه يرفع لأن السماء قبلة الدعاء، أتتصورون هذا يا جماعة؟ ما يتصور هذا، إنما يرفع الإنسان يديه إلى ربه الذي يدعوه. طيب، هذا شيء. شيء آخر أعجب منه، قال هذا منقوض بالسجود على الأرض والله ليس في الأرض. يقول أنتم تقولون نرفع أيدينا إلى السماء، طيب أنا أقول ونحن نسجد على الأرض، إذن يكون الله عز وجل تعالى الله في الأرض. سبحان الله، ومن يرد الله فتنته فلن تجد له، نعم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هل الإنسان يسجد ينحني إلى ربه الذي يبحث عنه في الأرض؟ أجيبوا يا جماعة، أم هو خاضع في سجوده لمن هو فوقه؟ هذا من أدلة إثبات فوقية الله عز وجل وعلوه، فأنت تخضع لله الذي هو فوقك. ولذلك انظر إن شئت إلى أحوال الساجدين لغير الله عز وجل، الذين يسجدون لصنم بوذا، أو الذين يسجدون لصنم مريم أو لغير ذلك، ماذا تجدهم يفعلون؟ تجد أن هذا الذي سجدوا فوقهم وهم ماذا؟ يخرون سجدا خاضعين دليلين لهذا الذي فوقهم، صح ولا لا يا جماعة؟ فكيف يقال إن هذا منقوض بالسجود على الأرض؟ وهل خطر هذا بقلب أحد يا جماعة أنه يسجد لأن ربه في الأسفل؟ تعالى الله، اللهم إلا أن يكون على شاكلة بشر المريسي الذي نقل عنه أنه كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، قبحه الله، تعالى الله علوا كبيرا. إذن هذا نقد عجيب يدلك على أن الإنسان إذا ابتعد عن التمسك بالوحي فإنه لا حد لما يذهب إليه من أقوال ضالة فيأتي بالمضحكات. طيب، قال ونعترض بشيء ثالث، وهو أننا نرفع أيدينا إلى السماء لأن الأرزاق تأتينا من السماء. نحن نرفع إيش؟ إلى السماء لأن الأرزاق تأتينا من السماء. يا لله العجب، أنحن نرفع أيدينا إلى السماء ندعو هذه الأرزاق؟ أجيبوا يا جماعة، لو فعلنا هذا لكنا مشركين. ومن الذي يخطر بباله هذا الأمر يا إخوتاه؟ رفع اليد يتبع ميل القلب. أنت إذا أشرت بيدك أو أشرت بإصبعك إلى شيء فإنك تقصده، فنحن إذا قلنا يا الله ارزقنا باعتبار أن الأرزاق تنزل من السماء، إذن أنا أتوجه إلى الله الذي لا داخل العالم ولا خارجه، أو الذي هو في كل مكان ومع ذلك ماذا؟ أرفع يدي إلى السماء. هذه الحركة بالضرورة لا بد أن تتبع ماذا؟ قصد القلب، يعني أنت تتوجه بيدك أو بإصبعك إلى من تقصده بقلبك. هذا فعل العقلاء. أرأيتم أنني أقول وعبد الله هنا، يا عبد الله يا عبد الله، وهو هنا وأنا أريده هنا، لكنني ماذا؟ أشير هنا. الله في كل مكان بل في جوفي، تعالى الله عن ذلك، ومع ذلك أنا ماذا؟ أرفع يدي إلى السماء. لماذا؟ لأن إيش؟ الأرزاق تنزل من السماء. ثم إنه على هذا ينبغي أن نتوجه بأيدينا إلى الأرض في دعائنا، لأن هناك أرزاقا ماذا؟ تنبت من الأرض، صح ولا لا؟ ونأتي إلى البئر لأننا نحتاج رزق من الماء يأتينا، فإننا ماذا؟ ندخل أيدينا حينما ندعو في البئر، نطلب الرزق الذي يأتينا من الأرض. فهل هذا يمكن أن يعارض به هذا الشيء العظيم الذي توارد عليه الناس جميعا، وهو أنهم يتوجهون بأيديهم وقلوبهم إلى جهة العلو؟ ثم جاء بأمر رابع عجيب، قال إنما نرفع أيدينا إلى السماء لأن ثمة ملائكة في السماء وهم وسطاء في نزول الأرزاق. ما أدري ماذا يريد، أو يريد أننا ندعو هؤلاء الملائكة الذين في السماء فنكون مشركين؟ ما العلاقة إذا كنا ندعو الله عز وجل وهناك ملائكة متوسطون أو وسطاء في نزول الأرزاق؟ ما العلاقة يعني بين رفع الأيدي إليه؟ هذا نموذج يا إخوتا لهذا الانحراف عن جادة الحق. وإني في إرادي مثل هذا لا أدعوك إلى أن تحمد الله، بل أن تفرح بفضل الله عز وجل عليك أن نجاك من هذه الأهواء، وفي مقابل هذا أن تجتهد في دعوة هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق في هذه القضايا وأمثاله. قد أحسن شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على هذه الشبه في كتابه نقض أساسي التقديس. المسألة السادسة في قول المؤلف رحمه الله محيط بكل شيء. صفة الإحاطة، إحاطة الله سبحانه وتعالى. إحاطة الله جل وعلا بحسب ما جاء في النصوص نوعان: إحاطة علم وقدرة وسمع وبصر. وعلى هذا جاءت جملة من الأدلة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإحاطة إتيان الشيء من جميع الجهات، يقال هذا محيط بكذا، أحاط بهم سرادقها، يعني من جميع الجوانب. فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، فلا يفوت علمه شيء، وكذلك يسمع كل صوت ويرى سبحانه كل شيء، وهو على كل شيء قدير. أما النوع الثاني فإنها إحاطة السعة والعظمة والكبر. فالله سبحانه وتعالى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية: الله عز وجل محيط بكل شيء إحاطة تليق بجلاله، فإن السماوات في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. إذن هذه الإحاطة إحاطة تتضمن علو الله جل وعلا على كل شيء، وعظمته وكبره وسعته سبحانه وتعالى. فالعالم العلوي والسفلي في قبضة الله سبحانه وتعالى، وأنه لعظمته ولسعته ولكبره سبحانه وتعالى، فأينما توجه العبد فثم وجه الله. ومن الأدلة على إثبات هذا النوع قول الله جل وعلا: ألا إنه بكل شيء محيط. قال سبحانه: وكان الله بكل شيء محيطا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. ومما استدل به الأئمة أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما على إثبات الإحاطة قول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك ما أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إذا صلى أحدكم فلا يبصق تلقاء وجهه فإن الله قبل وجهه. فهذا لا يكون إلا إذا كان الله جل وعلا محيطا بكل شيء. إذن الإيمان بإحاطة الله جل وعلا لا يكون إلا بالجمع بين صفة العلو وبين إثبات صفة الكبر والسعة والعظمة. ولذلك وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقرن بين هذا وهذا، فقال سبحانه: وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير. فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إذن هذا الذي يعتقده أهل الإسلام، وهذا الاعتقاد يجب أن يصان عما لا يجوز اعتقاده من أن هذه الإحاطة تستلزم حلول شيء من المخلوقات في ذات الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، فكما أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته فإنه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته. كما أنه لا يجوز أن يعتقد أنه لإحاطة الله جل وعلا بخلقه يعتقد أو أن تعتقد كيفية له سبحانه وتعالى في ذاته بناء على هذه الإحاطة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن في هذا المقام لابد من تحقيق الإيمان بثلاثة أشياء: أن تحقق الإيمان بعلو الله على خلقه، وتحقق عليك أن تحقق الإيمان بإحاطة الله جل وعلا بخلقه، وعليك أن تحقق الإيمان بأنه بائن سبحانه من خلقه. هذه ثلاثة أمور لا بد من الجمع بينها. أخيرا، وهي المسألة السابعة المتعلقة بقول المؤلف رحمه الله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الله جل وعلا يحيط بخلقه ولا يحيط به أحد سبحانه وتعالى، وهذا عام في كل شيء. فالعباد لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بأسمائه وصفاته. فهم قد علموا شيئا وجهلوا أشياء كثيرة تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهم لا يحيطون بكيفية ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، كما أنهم لا يحيطون بحكمة الله جل وعلا. فهم إن علموا شيئا من حكمة الله فإنهم جاهلون بأشياء كثيرة تتعلق بحكمة الله. وهم أيضا لا يحيطون بالله جل وعلا رؤية، فإذا شاء الله جل وعلا أن يراه عباده فإنهم لا يحيطون به رؤية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا يحيطون بعظمة الله جل وعلا، فمهما علمت واعتقدت من عظمة الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك ما أحط علما بعظمة الله، فشأن الله في عظمته أكبر وأكبر. والعلم عند الله جل وعلا. وأقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.